دعوذ معنى الجاتون هيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنة الله على الكافرين. يقول سبحانه وتعالى في نزول الآيات وتنزيلات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه وقالوا قلوبنا قلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا أي اليهود الذين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما وصف لهم أو على الوصف الذي قرأوه وعرفوه وقوس يعني ما قلت جاننا قلت جان باري طلاب سعود سمة بذي لا لم أعمل لا لم أقبل السيروا كذبقموا السلسة وقالوا قلوبنا غلف أي مغلفة مجهولة في غلاف بس اللي شابا شفان قصت عند قبات شناس لك عند نقر بوانا بشفان قصت كقبا بك من المسماء سمايات عندما يتشال هلو نيبالو نقر انت الزال اقبات شنا يتقبلو لما لناهم حتى لا يتقبلو حتى لما ملس راسات جون بنجيه من النقر يسارون مسترون يعني ولا يعني وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر بقت كتاب بس اللي بشفان وسط هنا ايضا نقر جن حق لا يتقبل ويتقموا السيستم لذي بل لعنهم الله يلي قولي صلى الله عليه وسلم قما تشونه حقنا لكبر من الانجي على الزامة تولي ناسا يسمعلو يعيالو يردالو يبقى تشونه التافر نقر كيف تندري لهم تتصور بل لعنهم الله نقر جن الله بمكفرة شخنا سرق مواد تشونه تادا آيا وصير قما تشونه كذينا ودا حق لمن تاك يال تشالوس يا ودا حق دائما سبب هنا تشو كفرة تشونا كاوكو بعالا حيث ساتشونه يعني بل فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون يموت انا سانعتهم فقليلا ما الذين يؤمنون قليلا ما يؤمنون الا قليلا فقليلا ما زائد كاركنات فقليلا يؤمنون يؤمنون ايمانا قليلا فقليلا ما يؤمنون فقليلا ايمانهم فتبارى قليلا حال ناس صفات مشبعة تعمل عملا في الدين من يملوا فعلوا أن يقول إلى ما زائد أنا فقال يؤمنون إيمانا قليلا صفة يصوف ما ظفر قليلا ما تشكو قليلا ما تذكروا قليلا ما يؤمنون قليلا ما يؤمنون نعم يعني ثم قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلأنزل الكافرين ولما جاءهم رسول ملاك سنة التنوير للتعظيم يهكبر نبي وتوراة وإنجيل سيرسطيون السفيات النوت من وقود سف إلى ذلك تنبروا نبي سمة الله جوكذي رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم أي موافق ومطابق للأصل الذي معهم وهو العقيدة إذا أمور العقيدة الإيمان الإسلام نزل مسلوج يا أنبياء دين الله إسلام مبتال أديان السماوية كتب الإلهية دعوات الرسل إسلام مبتال يصدق لما معنا أي موافق ومطابق للأصل الذي معهم على الزام ما ينبي شريع النص منهم أن نسكن ما لديمة عن الذكاء لأنه ما مصدقون لما معه وكانوا من قبل هل أنهم كانوا من قبل قبل مجيء هذا الرسول الذي كذبوا الآن فانقاتوا بسيط يستفسرون على الذين كفروا يستنصرون على الذين كفروا هذه أنه سوشت إرزادا تأيكوا ذبر إيه من جنب كثار يستفسرون يستنصرون وقد ذهبت الصوفية والأهباشية والمبتدعة إلى جواز التوسل من هذه الآية توسل اليهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه إلى بلاد يستفسرون يستنصرون إيه عربوا مدينة نبروا بني النضير بني قريظة بني قينقاع أو إشن اليهود كانوا يتقاتلون أو يتحاربون مع طوائف من العرب بني فزارة وبني جريمة ليلوت مالتنا بني غطفان يمي بالغساوتشين فجاهلية قبل مبعث النبي وقبل بعثة النبي وقبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وابقوا نبقى النبي عربوش لدي يهوداوتنا الشنفوات شونا بريدا سيارة شنفوات عندان ديكي دي يا ربي بآخر الزمان أود أول لو بلا بالك ونبيه نبه فالنزل إردان بلو ديكو نبر عند الزاسيلو كذي الله إرداتونا عربوشنا اليهوداوت عشنفوا نبر وقيل إذا لم توسل إذا لم ولم يهودا جنبهم توسلناهم بالنيل لأيهودا وتوسل لنا ليس مبررا مجيزا لنا أصلا لأن شرع ما قررنا شرع لنا ما يخالف شرع فهذا فهذا بدرا ولكن يستفيدون ما ليس معنى التوسل بل من ذنه بآخر الزمان يوطى نبي يا لم إلاك رسول إذا نكسلوك أن نواباتك هل بيرسلوا إذا الشنفوا إن غنا كما تعطونا وذنان في كما قلقنا بفيت يرسلني إطابة صفي بقبت بعدنا قوت أبقوا سنبروا نذي إلهم كتوش التواب بزي بسو بسيموت أسفر ربتنا الله نسون ستان ستان ستان إرداد أن ربتا أتشي أنبروا نذي سيما تاجده تجي ربتا الله تشوه إلى الله جل وعلا وكان يقضوا يستفتحون والاستفتاح عرب الفتح هو النصر يعني الاستفتاح عرب الفتح هو النصر الاستفتاح الاستقامة الاستفتاح يعني عرب الفتح عرب النصر نعم عرب العلم وكانوا من قبل الذين كفروا أولى نبينا بين غطفان فزارة جريمة قبائل العرب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يا يوقوا صفته المناهون رسول مقاتل يقول الله شفيك كثير ويمتل كذي كفروا به قالوا باسي يا سلام فلعنة الله على الكافرين يا الله الإيماني بكاديا نشلعي نجين نجي كفروا لنا كافروا شنعتونا قاسر كهور لو قال الله رحمت نياس بار رجنا نياس ريك نقر سر سوالو لم يسكو تسر سوالو نا من ببدي اي ناس رجماني كبار بمين الله فرعنا تبه عمل خاسر يا الله رجماني بالنسبة لاي يورا نبلو على الله جل وعلا انجد ياو مزمرا بطورة الانجيل اتنسا او مقبيات شو موشيات شو فيزيكالات شو كالرات شو سرات شو باريات شو سنمقبارات شو اصابه وشات شو اينات مولديات شو منات شو منات شو منات شو خسائسات شو مزات شو أبني تونا فاشتابوا بسلات كل سعرة هنا لبنا قال تنجرات شو نزي طبقود كإسحاق ذر يونا لمن نبر تصفات شو كعرب هنا بيك سين كذي آه ملقان ينات انجري قشل قشل وزنب بلوم كمكا بريكو بلوم تصدقوا وذا مدينة السيقة بذيه قلات المكانيو أتشو جمعو يين مكانيو أتشو لك مدينة اندقبو سهر سروا بواجه مرض سروا سهر سروا لمقدل السروا فضوط رضا درقوا قال الأحزاب عبروا فضونا قرد رضا هونهم جن ذلوا لنبي هنا وأخرج كل يهود المدينة سوط بلاد أسوأ ولا بالشرع بالله يا مرزاقون جل بس فاتني في مرزاق إذا لا نستفكرونا ما لا تو أي سلفون የነብይ ከኛ ጋር ሆኖ እንዋጋጩ ያኒ ነሽብ ይፈረደ ጀለይ አሁን ምን ተባለ? ወላ ለነሱ ተወሰ አድርጓል እንደዚህ ለነሱ በነሱ በሰራቸው ሊሆን ይችላል ወለይሳ ወጀሰለና في جواز ذلك في شرعنا በእኛ ሸሪዓ ይቻላል ማለት መረጃ ይሆን በእኛ ሸሪዓ ባላስ ማስፋት ተወሰኝ ያለው ሰው በሰራው መልካም ሲያ ለኢዝሃሪ አጅሂ ወደፊ ነ ይሁን ያ ማለት መቶ ለእንደና ማለት አይደለም ተወሱ ሊቻልም ይችላል ምን ነው በድሮ ስጁድ ነበር አይደለም ማአነ ተውሂድ ተመቀረሩን ስጁድ ነበር ለታይ ሊላህ ለምሳሌ ሸርዓቸው ነበር ስጁድ ሳው ስጁድ እና ጎንበስም ስጁድ ይሁን ቀጥታ ማለት ለመደፋት ነው ብቻ ስጁድ ነበር አይደለም ሁሉ ማለት አይደለም يعني بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا يعني بيس ما اشتروا به أنفسهم نفسه أزكت زبت نقر من إن يوقف من ذن نويا بيس ما اشتروا به أنفسهم بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب عذاب مهين السلام بئس ما بئس شيئا اشتروا بانفسهم نفساتهم نجد زبط يهون او نجد من يوكف من ذي النفسات نجد زبط يهون يا نبي صفات كتكين يا ابرارتو يعني بدينات شولا بزان بي عملو قد بلو الله نجد ان يبت نبرون مسمرنا يهز امنت قيروا سرزوا دلزوا شطوا بذا غلظبالو ايماناتهم شطوا براساتهم لجهنم شطوا مالو لذا انفسهم مالو دي اشتروا بي انفسهم فلك الزبال نكر ان يكفروا اي كفروا بدل اللي يدرقون يسمى اشتروا بي انفسهم ان يكفروا كفروا وانهم مكتوس للذنب الاسلام يسمى اشتروا بي انفسهم بئس شيئا اشتروا بي انفسهم وهو كفر مقصود بالزمن هنا بئس شيئا اشتروا به انفسهم ان يكفروا كفره مقصود بالزمن يا درغونا انفسهم ان يكفروا اي كفرهم نعم بما انزل الله واورده نجار مكفراتهم باغيا كما قالوا حسدا وحقدا وحقنا وحسبا وحقدا وحنقا باغيا ان ينزل من فضله كتروفات الله ما وردوا تنصوا على من يشاء من عباده كبار يا وجه مكاك الله بشاو فضل ما هو المعروف وهيوب رسول بورو كعرب وطوس التو يعني الله سرزوا دلزوا هذا فباء غضب على غضب بقطة شولائك قطان أكرو أمرو تملف وللكافرين عذاب مهين إنه بأرب زر وهي يجمران رسالة يجمر كامدرس غنيا زر نبر إنه غنيا زر يوطان ዴት ወደ አረቦች ይሻጋገራል ይሄ ስልጣናችን አጣችን ኢማማውን የለበትም ብለዋል አረሁም አላህ ይችላልና አላህ ከፈረደ ማንም ይቃወም አይደለም ያው እንግዲህ በግልጽ አላህ ያስቀመጠው በጣም በእስላም መጥራቻ የእስላም ነብይ በጣም እንደሚጠሉ ነው ነው በጣም ያስቀም እንደነበረ በግል فباذ غضبين على غضب منتنوا غضبين على غضب قلت قطع الى طبع في غضب ما جمرا الله ما وردوا عندما فراجة ينبرون قطع عندما لا بقطع كالذي بشي طبع في غضب أهن قطع الى مطلق ما غضب على غضب قطع الى قطع الى ثمان لس يما جمرا غضب يا الله باورد على ما مناتشو مؤلفنا يا لنيا ودم على غضب ابني لما جمرا بتورا بعيك لبسراتاتشو بإيسا مكفراتشو إيسا نمقدل مع السبارتشو دروم قطان برباتشو آهون بقطاتشو لا قطا سمم ولم عذاب مهين ذو إهانة يما وارد بارتبيت هنا يعني قطعات آل باتشو آل باتشو سبكات شوال من الله يزاتنا سبحانه وتعالى እንግዲህ ያሰድን አቂባ የተናገረ ነው። ቁራትን አቂባ ያው ሀቅ አላ መታዘዝ ሀቅ ነው እኔ በሚፈልገው መንገድ በስተቀር ካልመጣ ሊቀበልም ማለት በአላህ ላይ አስተያየት ነው። ምን ያደረገ እንዲመሆን ነበር እንዲካደረገማ መክሊክ ከአነው አላህን እንደማቃወም ነው ግልጽ ነው። ራሲት ሁዋ ሙዓርብ ሊቀዳኢ ላሂ ወቀደሪ ፈመቃለ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሌላም እንግዲህ መርዷቸው ይናገ ወይዛ ኪለለሁም አሚን ቢማን ዘባሉ አላህ ባወረደ ዘመን ተባሉ ግዜ አይዳው እንደ ቁርአኑ ማለት ነው። ዛሬኞች ናቸው ባሉ ኑእሚኑ ቢማን ዘአለ ወደኛ በተወረደ ወተውራት በእንጅል እንጂ በዚህ ባት ቁርአንም አና ምክንያቱም kitabuna አቅዳው ነው ይታዘ ነብዩና አቅዳው ነው ነብዩ ይሄ ተነዘለል ይሄ kitab አቅዶ ብለው ካሉ ነብዩ መከናት ብለው ካሉ መጀመሪያ መከይ ዘን ቢለዋሉና ሆነም ግን ወንም ቀራ ያው እመኑ ወደ አላህ ማይ ወደ እናንተ ካለው ዘመመጣው በቁርአን ወሁ እመኑ ወደባሩ ግዜ ወሉ ኢማ ኡንዚለ አለይና ወለኛ በተወረደው እንጂ ለኛ ለወረደው በተውራት እንጂ አናምነም ደሞ ወፍሩን ኢማ ወራአሁ ተውራት የሚለው ማለት ወፍሩን ኢማ ወራአሁ ተውራት የሚለው ነው ከሱሃራ በሚመጣው ያከፋሩ ሲሆኑ ويفرون بما وراءه ከሱጭ ያለው ማለት ነው አው ባደው እንደ ወራ ማለት አማም ለማለት አይደለም እንደ ያው ቀጥታ ويفرون بما وراءه بما وراء ما قالوا ربناو ዘአለይ ወደነሱ ወራ ወደኛ በመጣ ኑርዳነ ቢለው بعد الكتاب فالصحارة من مدى يوم القرآن يعني ما رأى أي ما فيه يوم رأى أي ما بعده وراء بسوء إذن القرآن لا يمكن أن يكون أمامه إذن الزلال ومن وراء البرزخ إلى إندارا إنا تمارا ومن وراء جهنم إندارا إنا تمارا وكان وراءه ملك إندارا إنا يا أمامه ما الزلال وراء قد تتعو معناه بك حالا ما الذي هو مقابل الأمام ويقول ما وراءه وهو الحق ونتهون والسالة قصوا على من نمتعوا يكفروا سهون مصدقا لما معهم عهنم حال أحوالهم داخلة مصدقا لما معهم كان السوق قال لو يعني تنسى الصابل الكتاب يميقات المصيحون ومصدقا يا كتاب نبي جدا مطلوب فوق عنه ايش ودنيا بمطار انجي بليلة انام بلاتشو خالاتشو بدي من فشوق بلاتشو انام ذيك بمطار بطورات وانبياء وسيدو لمن نقر يالتهون انا نقدلاتشو قول فلما تقتلون انبياء الله انكم كنتم تادا بتورات بالنزه غوردوال انما بتالنا مچچ نلال بلاچو بالاچو انبياء كده لمين نجر متونا متغرو دي وشتنجوش ناچ دمو بكتاب براس مفاد كتاب ميلاچو كودي بمي متا مصاف ايمان نبر ميلاچو اهون يانتي تاو انيا غما متاوي دي انام ديلو سيبي كده بقران براس بتوراتاچو كفروال ሌላም ደሞ ጥያቄ እህል ሲዘም ወሰደኞች ናቸው ምንናው ለምን ነብይ ገደሉ በተውራት ላይ ነብይ ይገደላል ምን አንድ ፍንጭ ኖሮና ነው አይደለም ያ ሐቅን አልቀበል ያለ ሰአላ በባጥን አንደፋድፈዋል ቃላቱን አስተስተው ከዛ ቢዱላህ ካፊሪ ምን ለም ይቀበል ሐቅ ኢተላሁ ለልባጥ كما ابو شيخ الاسلام تيميه ለዲያው አጥራ ቀበልን ብለው ዘወርት ይልጉዴ በዛ ዘወር ባሩበት ነገር ላይ ደሞ ሲታጥ እንዳለ አስቀመጣባቸው ነው። አማኞች ከሆናችሁ እናንተ ጋር በመጣው የወገናችሁለት በሆነው መጽሐፍ አንዲያው ይገደል የሚል ነገር አይታችሁ ነው የምትገድሉ? هذا من ذلك الناس إذا ما مطوا فسرعتوا بدم زنبلاتهم الحق لا نمكبت وقنا لا تنجي بس ثم سرعتهم يا وان رسول كذبا بقول بملو رسول عند كذبا وان مطاف كذبا بمن مطاف عند كذبا نمنا لأن الحق لا يتجزع ثم قال سبحانه وتعالى وقد جاءكم موسى بالبينات ثم تكرتم العجل من بعده وأنتم ظالمون والله نبلا موسى برجت تعمروش المجزا وش قال الله زند تلاك مهونونا تككلنا أستماري نبي مهونون سنتقونا قلتني هذا القمر جوش برجت موسى إذا الله ما التولي موسى ما أمو شجر ما لنبلوغة تلك إبتئية بلوغة فرعون فرعون وانقا موسى ماء وشجر مو ماء سي شجر ماء وشجر نبيلال بلغة الكبسية موسى اختلف النحويون موسى مفعلنو فؤلانو موسى مفعلنو فؤلانو إلى مفعلنو مفعل رباعي فؤلاء ثلاثية وعلى كل حال أما منو الصرف وأما موسى فؤلاء فهونا صرفوا على ميانا يتنسل مكتوبة لهم هذا مويا على ميا يفتح مثل مكتوبة على ميا والأجمام يصفر البتات نعم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة وزرع المجاوج ولقد أعطينا موسى تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل يمجد الله شفتي ما تعقده النبي كذاب مقبل نبي ندرجاته ويفن تقذاته اتخذتم العجل اي اتخذتم العجل معبودا مقولا تنفذيله وين اتخذتم العجل عبدتم العجل ضمنا اتخذنا انا عبدا اتخذتم العجل اي عبدتم العجل اتخذتم وراد به الاهداف فأخذناه أخذا وبيلا فأخذنا أخذ عزيز مقتدر الأخذ بمعنى القبول الأخذ بمعنى العبادة بل الأخذ يطلب ويراد به الفهم يؤخذ من قوله أن يفهم وأخذ من قوله أن يفهم الأخذ يطلب ويراد به الفهم الأخذ يطلب ويراد به القبول الأخذ يطلب ويراد به إيش العبادة الأخذ يطلب ويراد به يعني الإهلاك كما هو معلوم نعم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعد ذهابه بتلقي التوراة عند طور سيناء الجبل الذي يعني بين يعني جمهورية مصر العربية وبين دولة فلسطين فلسطيننا بقسم ثقل لسيناء برحاب النبارة بوضع ያው ያለው ተራራጋ ተውራን ማምጣት ሄደው ነበር ዘመካከል ወይ ፈተገተው ተፈቀዋቸው ማንቱ ዛሊሙን ይሄን ማረጋ ነፍታን በደላች ስትሆን እንዴ ትገነዘል ይገባል እንዴ ደጋግመው ተጠንቀቁ ለማለት ነው ሌላ ደግሞ ይሄን አጥፍታችሁ እኮ እኛ ምረናቸዋል ወይ እናንተ አባቶቻችሁ እንትፋት አጥፍተው ምረናላችኋል ታዲያ እናንተ እንደዚህ ምንድነው ወዳው ዲ ማለት ይለባችሁ ቀጥ ባሉ ይያላል ثم قال سبحانه وتعالى إذا أخذنا ميثاقكم قال كداناتنا يزنبتنم ذكر الله السيد إن جاءوا بتوراة نستعملوا برسولهم إن دستعملوا يا رسول كما تعالى إن دستكبروا سيئوا كتوراة إنسان إن دار دبديكوا أميلوا ورفعنا فوقكم الطورة حراراو ما رمناو نابني كان خلالاتو ياتم النباتشو كذيلا كانه زلة من دارو ما لاتنو يا توراة هم قالت أبهل الدلوستينو كذيل يعني በፊሁ ጊዜ ማለት ነው አለ እንዳሳለ ሆዱ ማአተና አይ ይቀበሉ ማአተና ያሰጣናችሁ ነገር ምናቆ ምና አካም ተውራት ወልአዋመር የቁወት አይ ቢጅድን ወጥያት በትጋትና በትንካሬ በርታችሁ ጠንክራችሁ ስሩባ ታቀበል ብለን አለባችሁ ከዛ ያው ተቀበል መጀመር እንግዲህ ነው ነበር ተራራው አላህ እንዴ ከላይ ያጠልባቸው ያጠልልባቸው ግን فارتوا يا تقبلوا إذا نقنا الجبل فوقهم فأنا ذلة خذوا ما من قوتي وذلوا ما جعلوا فاستقون الآن نعم نتاك النطوف وكثير نكتكم عن تغنيلا لأن سابقا الله قال لا تنستون دي أرغب باتش إتغل بكاتش نقر جد تزاز مرشي سيرو جزي مالا سلتاتش وآخر الله رجعنا انك تقاتينا ماشي يا قدلاتو هي قدلو أسرع فراركو مالا سلتاتش في قبل رجفا وهي انتنو لازم يأتانا رجحرة يميوزنا اللكو كذا مالا ورفعوا الطور خذوا ما ذي قوة واسمعوا ما يقال لكم سموا سماع قبول بلان ينبتن ذكر الله تشو عندي تبلو سيارات ودمومنا قالوا سمعنا اي قولك وعسينا ان رفعوا به دمتن قال انسان تانا تزازن ذل ايسان عالم الذي بلو لما نزل قول جل وعلا الا ما في السماء رسول الله ما في السماء بلاد وإن تردوا ما في أنفسهم تخفوها سيكون به تأمل آيات الرجل أتى تبرس إلى رسولك الله أبفاته وما يسأله فقال يا رسول الله أمرنا بالصلاة والزكاة وأمرنا ما نطيق الصلاة والزكاة والصيام وأنزل علينا آية لا نطيق حاصل أتريد أن تقول كما قال أهل الكتابين سمعنا وأطعنا ولكن يقول سمعنا إن ذا سمعنا وأطعنا من ذلك فلقى الله جل سمعنا وأطعنا بل الوقت فلما قرأ القوم وذلت بحزنته أنزلناه في إيسرها لا يكلف نفسه إلا وسعها إلى آخره سمعنا القول وأطعنا الأمر اسمعوا وأطيعوا من دار النبي عليه الصلاة والسلام سيقوا أشيئا وأشيئا قال تنزم تكبروا في منزلنا آدم على شواننا وأشربوا في قلوبهم العجلة بل باتشوا ويفانوا تتطوالوا أي هو بالإجيل يويفانوا فكر بل باتشوا تتطوالوا إلى الله جل وعلا أشربوا أي أشربهم الله أشرب الله قلوبهم هب الإجيل أسند شرب إلى القلوب لأن الحب والبغض يكون إيش في القلب كما قال جل وعلا ولكن أحبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم إذن إشراب على وأطعموا في قلوبهم العجل على لمزنوا إيه ما الأطعم يتبارو بسوا النص رجت ما لقوا خمدي ببلت أي فتنا لله ولذلك مذهب السيادة عند زبان دي يموتوا ما قد السيادة عند زبان دي يموتوا ما قد تغتيت وليهم بسوا النص مجد باندي آيات ليوحي يوالي آيات تركيز إذن بسو نباتو دليل على إيش سمتو بك اندان سرقو رمضبات ملكتنا له الشيء في قلوب الإجل ذلي يوحي فانون وديتا بلقباتو لك الدهو بدكو اندتتو النب لك بسو النب ما لاتنو ستتطان اگر بأكالاتي بجسداتي سيت اندني آدر كذلك يوفنوا مجدات سكرنا وديدا بلدباتشاو عند الله قابتو تلك لقوالي وشربوا في قلوبهم العجلة ببلي وقال العجلة منصوبا يعني على النيابة وزيفة المدورة من الباب إليه مقامه فانتصب انتصابه أشري قلوبهم أي أشرب الله قلوبهم حبني إذن أشربوا أميرا ورواؤنا المفائل فيما لرفنا يوار وفيما الناس مفعول بينا مفعول أول العجل أو حب العجل مفعول ثاني أي أشرب الله قلوبهم حب العجل ما لنا برسول بعد أي لذيب ومغير تنقر تقديرا نو وعما قلت نسبة ما ذاك أي كبر الله نبتا سبتوتا بيقو دار نتاك من نجا فتسمى وهي أمدو لنا بي بيقو اللي تعال تزابوا على ينو لا تيسو وانجل سرتو قدروا بنا بلو ما لا تو لا سرى وانجل بقدر احتجاج ما ذاكو تقدر ايجل بأصل جل الله ما يوصينا ومهو النجر مينا مينا هذا شيء وذاك شيء ولذلك يروى أن أمير ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيد شارك السرقة أمرت الله فأمر بكذي فقال ما أهلنا يا أمير المؤمنين الله وسنوبين يوكوه سرقوه እኛ ባለ ውሳኔ ነው እንጂ ምን ቆጣው ምን ቆርጣው ሹፍ አልወሰነብህ ማለት የኛ ስራ ውሳኔ ነው ያንተ ውሳኔ ብትል ነገር ግን ለሰራ ወንጀል ሁጃ ማድረጉ አዳር አይቻልም ነው ሁጃ ማድረግ አይቻልም ማለት አላህ ወሰነው ማለት አይደለም ስለዚህ ወሲቡ في قلوبهم الاجر فان المعاصي والاشياء القبيحه تنسب اما الى النفس اما الى الشيطان ادبا وإلا نظره بتقدير الله سبحانه وتعالى ما أصابنا عثنتين فمن الله وما فمن سيئة فمن نفسك قدم سيد أمر الله جل وعلا إن تسي حسنة يقول هذه إن تسي حسنة يقول هذه من عند الله وإن تسي سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله هذا شيء وذاك شيء نعم وشربوا في قلوبهم العجل بكفره بسبب كفره ايه ودي نشوف تصور الخاطئ من يمطاو بسبب المعصيه اما ركاكته راسه يبلاشوا فكره فطره يبلاشوا بمعصيه نفسانه ما زي ده القلوب يمطاو بمعصيه سبحان الله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم بسراتوا بفئلاتوا يتم سرات الدرب دي قلباتهم الله انزاغ ده سبحان الله ايه معصيه كبار ارسال تقينوا بالبلاء قلبنا مدرك قلبنا متعلم قلبون اشكنا لا اله ما هو قلبه لمسمم ان قلبه ما دمه كلامه كلامه قال سببه معصيان ولذلك المعاصي تغسل القلوب كما هو معلوم لدى الجميع نعم وشو في قلوبهم العجل بكفره بسبب كفر دمه دنيا لا يمتع مصيبه برزخ لا يمتع من مصيبه يوم القيامه لا يمتع من مصيبه عالمان تفتراني أدقى مصيبة بوله سببه مأسيانه فإن الله لا يذنب أحدا سبحانه جل وعلا بكفر قل بلا بئس ما أمركم بإيمانكم قل بلا بل بئس ما بئس شيء أمركم به ميازدات إيمانك إيمانات ميازدات إيمانكم أيها مخصوص الزمن ميازدات نظر من إنه كفا يا ولد امنت على بلس ياو ولو باطل بيقول امنت يبقى يعني تصديق هذه بلوغة درجة ايمان التصديق باندنا قرمال حق من وشتر كما قال جاءوا الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله لا شوف اسند الايمان الى الباطل مجرد تصديق نوع والذين آمنوا بالباطل وباطل امنوا بدي استعم على ايماني ولا باطل تسخموا اذا قل اسم امركم به ايمانكم ان كنتم من امانه تكوناتو امنتاتو يعقيداتو ليازاتو نغر منينياو كفا بلا بلاچو مكناتو ايمان كاو تفكرنيا ايمان كاو نغما با ويزر مبدزات يازم نبر تفكرنيا ايمان سلالون وين من نفس ينيا امنت ما تفكرنيا ينيا نبرو سلالو الا وتحكمنا اذكرين ايمان كاو لا ويزر مبدزات يازم يا مجمرا تفكرنيا ايمان في طفا نو ያው በሽርክ ሚያዝ ያው ሰዓት ለዲያው ወይፋን ተከተዋሉ እሄ ብዙ ግዴ ደጋግሶተል በቀራ ላይ ሱረተ ልዒስ ማለት ሱረተ አፍዋን ያኒ አራፍ ላይ ከሱረቱ ጣሃ ላይ ለተፍቲ ወይፋን ተከተዙ አላህ እቺ መቃማ ተመረባታል ምክንያቱም አንደኛ አላህ ትልቅ ወራታ ይሏቸው ከፍራም ሙሲባ ከዛን በኋላ ባህርን ላሽጋግሯቸው ታምሩን ካሳያቸው በኋላ የተከበረ ነብያቸውና አላህ ለነሱ ኒዕማ አርገላቸው ነብይ ሌላ ተከክቶላቸው የተሻለው መብሪያ ሊያመጡላቸው ሄደው ባሉበት ይሽረሽራ ሸር መጥራታቸው ተረከፋ ወንጀልነውና በየግዝረጋት ነው ሆኖም ግን አላህ ሚጎዳ ስላልሆነ ረህመቱ አዛማ ቀደመ ስለሆነ ለዚህም ደሞ ያው ማርታ ማግኛ ዘዴ እንዳደረገላቸው ثم قال جل وعلا قل إن كان لكم الدار الآخر عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إذا ما نزل لما قالوا لا يخرج إلا من كان هودا أو نصارى وهو قال نحن أبناء له أحباء يا الله إذا جئت يا الله وعندنا لجوشنا بلو بلو وهم جنة يهودا نصارى إن جاء قباتهم بلو سينوا بذيب إشي يا الله وداجنا الله نجوش كوناتو جنتين انجيل يهودان النصارى يهونا انجي قال هنا بقر ما يقبات كونا وداج وداج لما الدنانيات بطامنا في كال وزا مكاكد يعني وقردوش من دلنا وموتنا وموتن لسي من يقبالها كلاس بينك وبين محبوبكم الموتنا موتن تمانيو موتنا تقنانيا باقي ولا يشهد ذلك قنانيا الحاجز والحاجب بين الحبيب وحبيبه الموتنا فتمنوا إن كنت ذلك لفا بإن كنت ذلك وشتنجو تنون أعتبر ربان وفي سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا مما كسبت أيديهم أو قونا من جهة من يوسف لكن هذا شر سرتها الدعاء آخرا إن مياز أو قوال أو قول إن ذا تفو أم نوال قل إن كان كنت أراقيا ليصل إلا ما كان هدى النصارى حسر إلى الله خالصة خاصة إلى سيدنا باب يهودا نصارى نصارى إنجيل سيدنا باب بلون الصلاة إلى الله إن ذا كارو إنجيل مثلنا جنة سيدنا نصارى نومار بن نسو ذا النصارى إن ذا كارو يعني ميوزنا كرنا لما جتنا هم يوزن هذا جاء شوكا الله قال من كان يجت إن فيروس وما هو في دوس موترا ونا ما في من يوم خلاص الله كان قال الله أنزل من جاب الشان هاي كيف فات قل إن كان كل دارنا كين دارنا خايس من دون الناس دارنا كجنة مارن خاصة كونه كذا وش وش إن دم اسمه كده فاتا بانا والموتى إن كنتم صادقين فاتا بانا هنا تنجوش كونا عدشو لكن هذا هذا زمنا درسة وبوتا هنا وده وده جهن بالدرسة بات ما دار أشياء وإن دمو وده وده جهن في الدرس ومال المياد قاتنا ما سناكل قال لا نونا ثم درك أقطع تشاكل ترامك ما إلا لجينا إذا أو قوله لا بات تعلم لذي من الله ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم فاستم أي من يوتم اسكمت بما قدمت أيديهم لكن بما قدمت أيديهم إجاز تسراته جف شر شرك وانجل عند سر سلاوه بذي لكن موت اسكمت أي من يوتم بدليل ما يأتي مطاي ولا سجدان المطال لنا وقول ولن يتمن أبدا بما قدمت أيديهم أبدا بالسلاه اللي لديه ما أدلهم لتوصل لزمن مؤقت يتقمواتا بدليل يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك موت وسلوب إن الجلاكر بين من يالوال يعني من من يكون الدين أبدا لينو أنت قاتل منه لتوصل بذي مالا والبدنيا وألم أبدا مالا بالزمان الذي هو الزمان الذي لا نهاية له إلى هذا أغلب يوم الإسلام هذا ذكرنا قال لا يعني كله اللي هنا المال يتلم بما كتب أيديه والله عليم بالظالمين قفنوشنا دبنوشنا الله واكينا ونا زارنا جيالنا آخر آية حكم على أولها إيه بلاغة القرآن عند كال عند مضارب عند ماضي عند هنا كالات عند كالات أرجو النجا عند سبب من كتاب الغيب عند يوم لا يتبجر هم زارمي بارك الذي أنصرنا بي أنا نصار مخو من والله يجب ذلك من هذا ظالم وشاشنه فإذا لم يتمنوا ذلك فقد ظلموا فإذا كانوا ظلموا أنفسهم فإن الله لا يحب الظالمين إذن فإن الله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين بالظالموت الله سنستر وكينا فيجازيه بأمارهم أيام التوتم أيشان نفوس ميلا؟ هو حقيقة في ناقر ما هي؟ هي ما جمعت ناقر كارانا بس أم تبلواتي بس ثمانية بلواتي أنا بس. ندي من دونه أت بربان مونا شو ليه؟ بيجين ليه هذا الكفار دي كونه؟ يا أبي كيف سر مدينة راي نور هذا شو؟ سر مدينة راي بس ده هداوس نبرو. شرّاتة ثم كولا شو؟ أم زبان الله هي تناقر أنا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولتجدنهم أيها الرسول والله تاغنيات شوالا تاغنيات شوالا دام القسم يعني كذلك بنون توكيد ثقيل بولتنا كان أكاد دوتار بودة والله لتاغنيات شو أحرص الناس كمان نمبلاي وعبيو شوناو على حياة التنوين للتهكير العلماء حياة هكيرة والرادة النسجدي عند مسكرم أبا مرقا في دونك عند تلاعلا في دونك عند سكرات السماء في دونك عند عين كسبة في دونك ألا استعلاي منور بحيجي كوي قابل للعلم ايو بقى الله سويت بقى الله بقى الله مالك بقى الله إنا ساتو بقى أمنا ساقطر دنيانا فطران إبنا ساتو بقى الله أمنا بقى الله ساقطر لمن أبو سايسر حتى بين المسلمين انقى بجملة إيمان الله ساتو قولوت مكار وأما هؤلاء ألقوا بدين بأخيرا بأنبياء بكتاب ومصحاب دائما هو مين بوش عرقوا ميت عمر اللقو وشاشوش نجو أنو داوش ولذي أرسل الناس على حياتي لا يود أيو داري مالو بياجو بس دي كلام آن دي كهيوتات آن بلنش نجر هذا قلعي درس باتشو بيتكموت ميادر بوت تلاقي كيميكال عينت يمكب عينت يمدد عينت عند كان بنداي نكاتشو عند كان غفار انداي ذاتشو عند كان راس انداي نكاتشو عند كان انداي ريباتشو عند كان انداي نكاتشو عند كان مطلوب انداي ايو عند كان مطلوب انطاف انداي ايو عند كان بقوش ماكينا انداي هدو عند كان يا دنيا ما سمعك اندا تاغ ما تشو تتارك هذا مش لا دنيا نابت مونان كاما كل ما تو بالا الغا بالغا هنا تشين بلا صاحب كون الناس يقارون الشم، وما من لا يؤمن بالآخرة، فأكبر همه وأغلب سعيه توفير الدنيا وتكميلها نوى ذلك مبلغهم من العلم دار الله جل وعلا. نعم، والذي أرسل الناس على حياته الدنيا يجري هرس يتطلع مورون الله يا سيئنا ومانا هرس على الدنيا هرس على المال هرس على هذا لا يجلد. طرو كانورن طرو سي اندي ترا بلا زمن في خلال الله بالذهبت كده بقى سطاي كده ملكام سرطه هي مذوم رزق كما عليه اذن رزق ما عليه كار زمان شجر يلم داك ديشان ولا رسنا على حياتي ومن الذين اشركوا فاستم لا يبوت حياه هكيره دنيويه سريعه الزوال وذن ابو اقوال الله هاي جود هاي جود هاي جود هاي جود ومن الذين اشرفوا يعني اهرس يعني ولا اساس الناس على حياته من الذين اشرفوا يعني كاشركم سوت اهرس على حياته تاغنيا الان وعندما يعني اهرس الناس على حياته من الذين كم شكوت يبلطا ليون المثال وهو لفجدان من الذين اشرفوا اهرس الناس على حياته አንዱ ይዋናው ነው ሌላው ደግሞ ከሙሽኮቹም የበለጣ በዱንያ ላይ ለማኖር ይጓጓሉ ምክንያቱም ሙሽኮች ባስ የለም ብለው ሲላሉ በቃ መገላገል ነው ብለው ይወጡታል ሞቲ ተገጭቀት የለብንም አረፍዳለ ያች አረፋ ተገላገል ይላል ወአማ እነዚህ ባስ እንዳለ ከወላ ጎደል አምሮዋል የሰሩ ግፍ እንዳለ አውቀዋል ከሄዱ አኺራ ላይ እንደማ ያመልጡ አውቀዋል ኢዘን ይህን ስላወቁ እንዳይሞቱ ከባድ ጉዳት አረጁን አላ ያሉ الذين اشركوا يود احد من يال لو يعمر الف سنه اصي شيء عبد اللي بتتطاي بلو يمن يال يود احد يتمنى يود احد يمن يال ود هذا كثير القران دموتي لو بعد ود من تراه ما استريانا وود لو تفسر ود الذين كفلوا تغفلوا وما يود الذين كفلوا كانوا مسلمين يود أهدوا لو العملوا مستريات لو العملوا ألف سنتين شيء أمد إني بتستنجلوا المنيا الله الله وما هو بمزحزحه من العذاب أي أمر وما هو أي شأن من هنا قالوا بمزحزحه بمبعده ميالك أو ياله نسيه من العذاب اي عن العذاب كعذاب لما يلقوا سيهون بدومنون ان يعمر اي تأمير وقالوا وما هو المزاز من العذاب ان يعمر وقوله ان يعمر فاعل بمزحزحه وقوله وهو اي الشأن وما هو بلوما وما هو اي الشأن بمزحزحه بمبعده من العذاب كعذاب لما يلقوا سيهون أن يعمر تعليمه بمزهزه تعليمه إذا فتل اسم الفاعل مفعوله تعليمه فاعله وموضع زهده من العذاب أن يعمر فأمينه وزو منوره العذاب لما يريكونا يما يهدينا وقولوا السعلا شيء عمت منور كن بلو إما جاهل الله أبيت أبيت الله أكبر والله بصير بما يعملون أنه الله يسر سره الله تلك أواكنه يمن الدجوال على القليل والكثير منهم قال الذي صورنا مدببنا قرن إلا من الله سبحانه وتعالى عجيب الله الله الله وما هو أي أهده وما هو أي شأن لمزاد المؤلي من العزالنا الأمر فائل مزاده أي تأمينه إيش على آياته ومن الذين وأهرس من أهرس من الذين أشركوا إن السوم يأو فنور من غير من جان غير أنه ينزه رسل كمشركوا شرسي بان أنه أو قلت أن يبيتوا في السلام يبان نقران أيضا إن ذا أقوى نقضوا يا هون بلو من أجنة إذو أتوا بقى هي النبي لما تآل هون يتنسوا سرعونا الزمن دنيا زيادة ስለዚህ በቀያ አዛብ እንዳይመጣባቸው ብዙ አመታት ኖሮን ከዛ ጀምረን ሳንገናኝ በኖር ምድለው ይመኛል ነን ወአህረሰ ምን አለ አንደኛ ከነሱ በበለጠ አህረሰ አሁን ተፍዲል ነው ይሄ ተፍዲል ነው ከነሱ በበለጠ አህረሰ ሆነው ማለት ከመሽኮት አህረሰና ሰላህያ ከማንም በላይ በዱንያ ለማኖር ከሚጓጉ እነሱ ናቸው ቢሎ እንደገና ደግሞ ወአህረሰና ሰላህያት ምን እንደዚህ አሽረኩ ታገኛለ ወይ መሽኮት አህረሰ ነው ታገኛለ ወይም ከመሽኮት አህረሰ ነው ማለት ነው ايوه ومن الذين اشركوا سلام كتبهم ما قبلهم اي ان ومن الذين اشركوا من يود احدهم عند ما ذلك يرى ذو الزمان اللي استقوا وهذا وان كان مستمرا بلد المعنى بايد ايوه وبلد دي اسمتهم بمعنى بايد نو اذا تعاز مقولوا يشارك من من قال انهم معلوف على كونه الناس لاني ولا تجد لهم احرس الناس واحرس من الذين اشركوا اوكو يا نفس الشيء ناس ما جنس عموم نو ማንኛውም በዱንያና ማኖር ከሚፈልግ ያበለጥ ይጓጓል ደሞ ከመሽኮችን በኻስ ደሞ ለዱንያ ከሚጓጉ ተበለጥ ይጓጓል ነው والله بصير بما يعملون بمثل الله سبحانه وتعالى ነው ለሲራጅ ተሰጣቸዋል የምን መኖር ከወሰነው አያልፉም ሲሄዱ ጉዳችን ፈላል ይላል ثم قال جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن العدو عدو للكافر أين أدم ورد بصحاب الآية من موافقة عمر بن لادي من موافقة عمر كان عمر رضي الله عنه يأتي بيتا لدراب لعزيزة مرت بيتي مطعنا بريلاد كذا مطعنا عبدالك على تاتي سمعني ከዛ ደግሞ የኛ እኮ ጣላታችን يعني ምንድነው ጅብሪል ነው የኛ ወዳጃችን ሚካኤል ነው ለአና ሚካኤል ያቲ ቢልመጣሪ ወነባቲ ወልቢሃሪ ወስልሚ ወልአምኒ ጅብሪል ነው የሊማት ስለባሃ ስለቡቃያ ስለዝና ምናን ይዞ ይመጣል የሱ እንግዲህ የብትብት የፍትፍት የጦር ቱንካታ ይደብ ይዞ ይመጣው ስለዚህ እሱ እንወደዋለን ጅብሪልን ማይጣለዋል ለምን ጦርነት ማወጀን ይዞ ይመጣል እኛ ምስልም ይዘው የሚያወጣ ነገር ይዞ ይመጣል ስለዚህ ጅብሪል አንወደውም ብለው ለዑመር አልዋል አሃ ማን በግሊ ሚካኤላ አይሳሊማ ሐርበ ጅብሪላ ወላ ለጅብሪላ አይሳሊማ ሐርበ ሚካኤል فهما حرب لمن سالمهما وسلم لمن سالمهما حرب لمن حاربهما وسلم لمن سالمهما በል እንግዲህ ጅብሪልን ወዳጅ አርጎ ሚካኤል ጠላት ማድረግ ወይ ማለት ሚካኤል ወዳጅ አርጋችሁ ጅብሪል ጠላት ካደረጋችሁ አይሆንም ወይም ደግሞ ጅብሪልን ወዳጅ አርጋችሁ ሚካኤል ጠላት ብታረጉ አይሆንም አይገባም ደግሞ ጅብሪል የሚካኤልን ወዳጅ ጠላት ወዳጅ ያደርግ አይገባም ሚካኤል ጅብሪል ጠላት ወዳጅ ያደርግ አይገባም ሁለቱም ለሁለቱም ወዳጅ ለሆነ ወዳጅ ናቸው ጠላት ለሆነ ቃላት ናቸው። ሰላማዊ ለሆነ ሰላማዊ ናቸው የሚለው አያትን የሚለው ቃላት ተናገረ። ልክ በተናገረው መሰረት እቺ አያት ወረደች ይላል። قل أيها الرسول من كان عدوا لجبريل لا جبريل ثلاثي هنا هو عبد الله ما لنا جبريل ما لنا جبريل الله وذا أسر إلى الكراء الله جبرائيل جبرائيل جبريل بذل تجراء عدوا لجبريل فإنه جبريلكم فليمد غيدا لكدران إلى أنه تنادو يموت نكنا أتم فإنه نزل على قائدك بانتي البلاي قرآن انتفاع ردوتا نزله على قلبك كما قال تعالى من رب العالمين نزل بالروح الأمين على قلبك ما هل رزو ما هل تأكل ما هل تفخر بك قلب السلحونا بك قلب ردوتا كذا نمو بانتما تأسهم الله ردوتا ما هل فإنما استرناه بلي ثانيكا فرواياتنا في صدور الذين أوتوا العلم له نزله على قلبك دم بإذن الله شوف يا ذلي وهذا يقطع ظهور من أسند القرآن إلى جبريل وقال إنه كلام جبريل على نفسه وقبول القرآن بإذن الله نزل على قلبك بفك الله فيك على أولئك كتب على فراس استكرار يدلم قال يا ذلك الله يفكر على الله كتب على سلاكين وماذا أزيد إن لقول رسول خريب دال وإنك بإذن الله مصدقا لما بين يديه كسب استفيد نبرو مصابته من تبع له وقطعه سبوا الناس صابوش مالنا وهدى هذا كونه هدى هاد ونور برحان مري أملاكات سهون الله للخلق إلى ما في صلاة في دين ودنياه وبشرى أمر سار خبر سار مفرح سهون مالنا لما للمؤمنين لم لا من زوج بالاستراحة إن هذا القياد الذي أقوم ويبشر من الذين أمنوا الصالحات أن الأجر كبيرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن دالوا ما لدنا لا من يؤمن سوى أورد تعالى من العدو والردى جبر مالك أمر بعد أين القرآن ذات موتى وافقت ربي أو وافقني ربي إلى البخاري وإذا ما تو أمسي ترسى إلى الموافقة أمر ساتو رأياتو انت بعد الرقوبات الله أورده القرآن قد أماتشو إلى مر ملحم نصر كما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كان في من كان قبلكم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فإيك في أمتي فإنه عمر كان عند رصتي أنبياء سايوز الله نتوقع ما توسوا على الكشوفات نظر على المكاشفات النابة لي أمت قال لا عمر نوال عمر من أهل الكشوفات مكاشفات من أهل الكرامات يا وجوه الناس القصة يا وكرامات عيد ولا تال مدينة سياسة جدًا بجد يا ابن هاون دم يبارك وتها ساري على طول أصداش لكوت ابن هاون بده كمدينة ور ما عندنا كريكة نبرة بيت على طول توه ثرارة ليك المواجهو سروت وغنينا يا عو يا ساري الجبل الجبل على طول وراكم دينتو يور ما عندنا كهيدو سمتو ثرارة وتو دين تقولنا سفينة وجوه الناس على نومار ذلك نعم مصدق لما بين يهوده وشاهده من كان عدوا لله إنك تبو حكمون تقلل من كان عدوا لله لا الله طلعت يهود لا الله طلعت مكفر لا الله طلعت مهود الله ما استبعه لا الله طلعت مهود كلا كذلك أنبياء الشن مستب لا الله طلعت مهود بلوم وليه الشن عزام عليها الكباب لا الله طلعت مهود بينته ويبشر أعداء الله إلى النار الله جل وعلا ذلك جزاء أعداء الله النار جل وعلا يأخذه عدو لي وعدو له إلى جل وعلا فرعون إنما هذا المنافق والكافر واليهودي والنصراني أعداء الله جميعا وأما المسلم أعداء الله الظالم من البعض هي على التصمم أو على التغليظ أو من بعض الوجوه أي الظالم عندما يقول كذب عدو الله منه من باب التغليظ كذب عدو الله إلى السابة ويسو صرف ويسو عندما يقول قال لفه ويسو ماله إيه من باب التغليظ وإذ كذب لنا أخطاء لما تقموا ثانية هنجي إبليس والكفار والمنافقون واليهود والنصارى والمشركون وكل من يؤمن بالله وبرسوله وبما يجب الإيمان به تفسيره إجمالا هم أعداء الله ولكن عداوتهم تختلف حسب أعماله من كان عدوا لله وملائكة لملائكة وشطلاته كنا ملاك أوجي الله تعالى الفتيمال هذا كلكو غوجي ثلاثنا لا الله ثلاث نور كاتل ملاك أوجي ثلاث نور ملاك أوجي ثلاث متونا زميلا تونا يا الله يا هو نكر في نور فيه نايدا لي الله تعالى في لفظ أمونه الله تعالى لا كاتشونه بالله تزال دايسية تغنيوه ثلاث تونا زرور زرور من دمنا أو كالله كما هو قال كما في الحديث من عادى لولية فقد آذنته للحرب عند تباره ملائكة ورسوله رسلوچ باتقال ورسول رسلوچ معنى قدم الملائكة على الرسول الله ذكر الله عداوة الملائكة قبل عداوة الرسول لم يدنه هل هذا يدل على أن جنس الملائكة أفضل من جنس بني آدم لا لذي إذا لم يدنه ملائكة وذا رسلوچ ميمد سلهون بمقدم يقدم سلهون إلى إنجي من كل وجه ملائكة تسوي الشرع ماذا يزيدون ملائكة ورسوله يزوني جبوا رسول مرسل وجبريل على عبد الجل وجبريل من أكثر الخاص الآن للاهتمام به وأنهم يزيد مورجي أو سبب جبريل سلونا وميكال ميكائل لميكال ثلاثة هنا فإن الله أدو الكافر لونا كافر ثونا الله نكافر ولا جبتك يا قرآن أبابا فإن العدوهم العالم بل إظهار في مقام إدمار الإنسان فإن العدوهم الإنسان فإن العدوهم ما له نفر فإن العدوهم الكافر ين ما ذكرت له أيو كفرات لعلى ثلاثة هو لكفرات لملائكة ثلاثة هو لكفرات لرسول ثلاثة هو لكفرات لجبريل وخمسة ثلاثة هو لكفرات لميكائيل ثلاثة هو لكفرات هذا من نجوة ردة نعوذ بالله كمسلم مع جبريل ثلاثة يادر ميكائيل آت ملائكة كملائكة وش بمون كرسول وش عنه كملائكة وش كآن كمتابت وش عنه الله عندما موت على الثونة يوقف من يوقف بين ربك الله جل وعلا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.